أيضا في سياق مثلا النظر في الأخبار التي وردت، الأحاديث التي وردت أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، اللي هو أن أبي وأباك في النار، أمي مع أمكما، استأذنت أن أستغفر لأمي، أحاديث كثيرة أوردها الجوزقاني، هي في منها ما هو في صحيح مسلم، واستوعبها الجوزقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح المشاهير. يعني هو يورد أحاديث منكرة، منها مثلا إحياء النبي لأبويه، ثم يورد ما يقابلها من الصحاح المشاهير. يعني أصلا من الذي يكفر الآخر؟ أو من الذي، طبعا ابن العربي بالألف واللام المالكي قال بتكفير من يأخذ بظواهر هذه الأحاديث اللي صححها عامة العلماء، وقال بظواهرها عامة العلماء. هذا إذن أين الغلو؟ من المكفر؟ من الذي جعل المسألة شديدة؟ وهبي سليمان غاوجي الألباني، وهو أحد كبار الأشعرية في هذا العصر، له كتاب عن أبي حنيفة، وقد أورد كلام أبي حنيفة في أبوي النبي اللي هو ظاهر ما في الأحاديث، فاستعظم الكلام وقال لا يبدو أن هذا لا يثبت، ثم أورد كلمة ابن العربي في تكفير من يأخذ بهذه الأحاديث، من يقول بمعناها، وهذا طبعا من الغلو الأشعري في التكفير. بل عامتهم يحوم على هذا، يحوم على تكفيرك، يقول أنت تؤذي النبي. طيب إذن هل هي مسألة خلافية معتبرة؟ يعني حتى أن أحدهم كتب متباكيا لماذا يوقف والمسألة خلافية، مع أن فيها أحاديث ظاهرة والمسألة خلافية بين أهل البدع وناس مسلمين للأحاديث، هذا الواقع. وبعض من يعني زلت قدمه من المنتسبين للعلم، ثم بعد ذلك يقول هؤلاء الأجناف قساة القلوب الذين يؤذون النبي. إذا ليست مسألة خلافية بين أذية النبي وبين، ثم يا ليت الشعر، من الذي يؤذي النبي؟ الذي يؤمن بأحاديثه ويأخذ بظواهرها، أم الذي يكفر بها؟ يكفر بها ثم يدعي أنه معظم للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال كفره بالأحاديث، ثم إذا جاءوا مثلا يبررون إيمانهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قوله من علومك علم اللوح والقلم، يأتون بحديث معاذ في جامع الترمذي الذي كثير منهم يضعفه، أنه رأيت ربي في أحسن صورة، وضع كفه بين ثديي فعلمت ما بين السماء والأرض، يحمل كفه بين ثديي على المجاز، يحمل على صورته على المجاز، فعلمت ما بين السماء والأرض، يحملها على الحقيقة، يعني منتهى التلاعب. ثم حديث في الترمذي يمشيه، ثم حديث مع أنه ما بين السماء والأرض، يعني لعلها في تلك اللحظة، جمعا مع النصوص الأخرى التي تنصن النبي لا يعلم الغيب. ثم بعد ذلك الحديث التي لا تعجبه يقول هذه أحادية، يعني حقيقة منتهى العبثية. أنت الآن لو تريد أن تقول أن هناك عندنا نص قطعي أن النبي خير الخلق، وهذا مذهب، هذا قول عبد الله بن سلام، قال ما خلق الله أكرم من محمد، وهذا الذي تدل عليه ظواهر النصوص، لكن ما رأيك أن أن الرازي يتوقف في المسألة؟ الرازي يتوقف يقول لا أدري، الملائكة أفضل من النبي، وابن تيمية يقول لا النبي أفضل. طيب لو جاءك إنسان وقالك ما في دليل قطعي، بدليل توقف الإمام الرازي في المسألة، ولهذا المسألة أحادية، إذا بتؤمن بالأحاديث الواردة في أن النبي أكرم الخلق أو الآثار وهي آثار، فينبغي أن تؤمن أيضا بالحديث الوارد في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك تؤمن بعض الكتاب تكفر بعض. الشاهد أنه الآن هو هناك نوع من الاستغلال للنفسية الليبرالية الطاغية والهجوم على التيار السلفي. يعني حتى أن أحدهم قال شوفوا جايب هذا ملحد يدعي أنه كان سلفيا، هو فعلا كان التزم مدة وبعدين ألحد وكفر وكذا، وقصة معروفة أنه رجل داعر ومعروفة قصة من مصر، قال هذه كلها من اللامذهبية، علما أن المدرسة اللي كان ينتمي لها هذا الشاب هي أقرب المدارس السلفية لموضوع التمذهب. يعني حتى كنا نسمع الاستدلال للتمذهب منهم قبل كل التيارات الأخرى، وجدا متصالحين مع التيار المذهبي لدرجة أن شيخهم اللي هو أحمد حطيبة معروف أنه متى مذهب ويدرس كتب مذهبية. ف فقال هذا التيار المذهبي الذي كان علماؤنا يحذروننا منه، شوف وصل بعض الناس إلى اللادينية وإلى